بعد كده تعملوا ايه؟ طب هي ايه؟ المرض الاصابه بتاعها اجابه الكوريه ثاني دور ما تلاقيش تفاهم نص ساعه، ولكن لو كمان تاخد ساعه حوالي على شويه طيره طلعت ممكن تنطر، انما هي تفتيها ما تقدرش تعمل فيها عشان تنص ذلك. الوقت اللي بعد كده في حالات للصرافين يقول لك مصر خلي فيها جاب فوري شيو دوبرتي يقول لك ايه تنظر ده ايه لو في حد عايش ولا في ولا حاجه تقدر تنظر ايه يقول لك مصر بتاعته اجاب انها تعمل فوري كده شيو ماشي لو في حد فيه كده مفيش. طيب في مصر في الدراسه بتتغير من 10 ل 10 ولكن هتاخد السيليكون يمكن المرض بتاع الانتك بتتجاوز من 5 درجه ثلاثة ممكن يكون سنة يعني واحدة بس واثنين يكون ايه بيضة. اخر يكون سنة اول حاجة هي ايه؟ الليبيو. اول حاجة ايه؟ الليبيو. الليبيو ده يا جماعة ده هي بتعتبر بنت ال 12 من مرة بس اول حاجة بيضة. بتعتبر مسافة من بنت الضرورة اللي بتعتبر ايه؟ الشمال في الدنيا. بلاقيها ايه؟ بتبقى كان تلاقي كريدت تنشيل في الجنايه وبتبقى دور تاني بروح. لما تنقص ايه؟ عم تحط شوط واحد ايه؟ بروح. دور تاني بروح. فاكر الدور ايه؟ اللي هو الوش البروح اللي في الارض كريمي مور بار. ازاي ايه؟ بيعمل البروح اللي في الكريمي مور ايه؟ بار. وبتنتهي باثنين كريستن تانيين. بتنتهي باثنين كريستن اللي هم بورا وكيل تانيين. الدنيا دي مقال بيت 12 في مصر اللي جبت ضرورة بيت وش الكين بيت الكين تروس الجروب الجروس اللي يقضى تلك الكمام الكبار والأحيان الثانية الثانية على الحاجة بطولة بطولة هي الثانية فبص اللي هو الجروس الكبير بيت هو عبارة عن ايه الجنة حتى في المكان العالمي هي الثانية جدا وخلاص وفي الشرايع ممكن تلك اللي مخرج الكمام الكبار الثانية أو لا. طيب بعد كده أبص ليه ده في حاجتين تكون في سيمبل اللي هم ايه؟ هي ودي. واحدة منهم لو كانت بتطلع بعض ما بينهم الفول شارلي بيعملوا ايه؟ الفول شارلي قناية بتحط ايه؟ الغذاء. الساق بتاعها بيتصور في ايه؟ أو في ايه؟ اللبرة بالبلد تنتمي على الجو فهو ايه؟ اللبرة بالبلد اللي هو ايه؟ بيتزيد ضروب وبدان فول شارلي. أمال الدور بتاعها بيتصور في ايه؟ أو اسمه ايه؟ الهايبو فرد. الهايبو فرد ده يا جماعة بيسموها ايه؟ دي بتزيد الضغط وبتعمل ايه؟ الضغط وبتبقى فيها جروب او ضغط اللي هو الضغط بتاع الكاليبر اللي هو ايه؟ تبدل الضغط بتبقى فلور كل شهر بيبقى لها ثلاث الضغط وفي ايه؟ كاليبر اللي هو السوبر فين في الضغط كامل. نيجي بعد كده اقول لك الممكن ده هما درولي ودرولي بيقولوا ايه؟ عباره عن الشهور اللي هو السكور ودي عبارة عن بيرو ماندبول وبيرو في ماندبول بيرو ماندبول وبيرو في ماندبول فلاقي الست بتاعتهم في الايام بتاعتهم بتبقى ايه؟ سيرفيك والسيرفيك ده عامل فيها 15 سنة زي ايه؟ سيناريو بيقول لك الماندبول بقى فورتري سيرفيك زي ايه؟ فيها اثنين كبيرة بينما الماندبول بتبقى فايف سيرفيك لو هما الكونتين ممكن هما يعملوا فورميشن في مود السكيل سلو واتش ايه؟ الفونكشن بتعمل فرق في ايه؟ صف كبار اللي هم بيعملوا ايه؟ الورد او الجاحة من الكيف ماشي؟ بعد كده يعمل فونكشن في الكوش وتبدأ ايه؟ يمص الدم يبقى ده بالنسبة ليه؟ البروبوز لو احنا خدنا قطاع عرض منطقة البروبوز ببص الاقي فيها ايه؟ عقد الهلال ايه؟ بتبقى بص الجروب الجروب اللي ايه؟ الفونكشن ده ايه؟ الجروب تلاقي جوه دور المتفرج وتحت هذا الفرق لو بص على الضغط هو ايه؟ الضغط بتاع ايه؟ الكلمة دلوقتي. لو بص الاقي بقى ايه؟ في بين مخدول وبين ايه؟ مخدول اللي هو ايه؟ في صفوف. ده قطاع ايه؟ في الجروب بتاع ايه؟ الكلمة. في هناك لو بص الاقي بقى مع بعضها تبص الاقي حاجات لو بص ده او بص الاقي بقى بص الاقي ده هو اللي ايه؟ الجزء او الجزء عشان مش بيستجاوب في حاجه بتلاقي ايه؟ مش بجروب. نيجي بعد كده في الاورنج بروسبكتيشن فبص لقيت في ايه؟ ايه الاوفاين؟ لقيت في ايه؟ عينين العينين دي بتبقى احيانا ايه؟ كومباوند اي لان ممكن تلاقي في كتير كومباوند اي في بعض العمليات تلاقي سيمبل اي حاجات زي البنادين تلاقي ايه؟ سيمبل اي في البعض مفيش فيها عينين بار حاجه زي البار بعض البعض البار مبقاش فيها ايه؟ عيون بار يبقى الاي ممكن الاقي فيه كومباوند اي ممكن الاقي كنت الأي ممكن لها حاجة ما بتحتويش على عيون خاص. طيب نيجي بعد كده في الأورنج بروسبكتيشن طيب لما نبدا او ممكن ممكن يجي منه على ناحيه واحده او على ناحيتين، ممكن يلعب دوكه او على ناحيتين، وممكن يخش في النهايه او لا. الكلام ده يطلع على مدار ايه؟ المهارات الجايه. الريتم الكروس جوه ده عباره عن موبايل تيك بتاع 4 5 6 من الاسئله بتاعه السيف الرابع. جنرال كده ممكن ايه؟ هير او بير. هنسيب الاسئله اللي بعد بعد كده ممكن يجي له سيمبل او برانش يوصل لآية أو يوصل. هناخد الأسئلة بتاعتها سنة بقى عشان ما نطلعش برضه في إيه؟ في أسماء. هناخد في هذا البروسيس سنة بقى. بس في بقى عايز لو جت في الامتحانات فات نفسي. أو فات مع سنة زي كده. لكن زي كده. عطونا سنة زي كده وكده. على الناحيتين زي كده وكده. بعد كده. دوسنا النهاية زي كده. دوسنا الفينش زي كده. هناخد الحاجات دي إيه؟ في التفصيل. طيب نيجي بعد كده دي الجزء الثاني هو ايه؟ الصور. يجي الجزء الثاني هو ايه؟ الصور. الصور ده يا جماعه بيقول ايه؟ الاوردر فور بروموشن. اوردر فور ايه؟ بروموشن. اهو ايه؟ الحركه. اهو ثلاث صور دلوقتي في الجزء ده وده الضغط في الستريت اللي هو ايه؟ بصوره من الصوره ومن الصوره. بلاقي ايه؟ الحاجه اكتر من كده بتمشي. بلاقي فيها ايه؟ عباره عن حركه الويب وده حاجه ايه؟ ستريت. طيب بالنسبه للوين بلاقي كيميكالي في اثنين بين الفوق والاتاتش بين الجيل الصور والجيل الصور بلاقي ايه كيميكالي الثاني من الصور والثالثه اللي هي من الصور بلاقي ايه اتاتش تو ايه تو بين الوين وان بين بي من الصور وان بين بي الجيل الصور. طيب احيانا ممكن نلاقي ان البروتوكول اللي بنلمسه صوره بتبقى بروفيشنال والميتا صوره بتبقى ايه؟ البيوت او الديبورتمنت. فعلا الترش بقى ايه؟ اكتر او كلاستر. اللي هو دوت اللي عملت الكليب اللي بتاع 10 بقول عليه ايه؟ اكتر او ايه؟ كلاستر. وتاني ممكن الاقي بتبقى بروفيشنال، ممكن الاقي الميتا صوره بتبقى بروفيشنال والميتا صوره بتبقى ايه؟ البيوت او الديبورتمنت بشكل ايه؟ كلاستر وبيسموه ايه؟ اكتر او كلاستر. ممكن الاقي بتبقى ايه؟ بيبقى بروفيشنال دي حاجه زي الفريق او مره ما فيش يعني ايه اجنع. طيب لما انا اقول ان احنا بلاقي واحد ايه؟ ظهره او بيخرج من السيرفر تجاه اليوزر والدوكس رول. عامل ايه؟ عامل تيمي برين كونكت تو جيتر بي او بينه ايه؟ فريم ورك جديد خلصت يو ولا ايه؟ وين فريم. ده ايه؟ اللي هو تيمي برين واحد فوق اثنين تحته بينهم فين ورك من كاردينال ديون بيقول عليها ايه؟ وينج فين وينج فين. الوينج فين ده يا جماعه بيبقى ليها ترتيب معين يمتد 10 سم. الترتيب ده بيقول عليها ايه؟ وينج فينيش وينج فينيش. الوينج فينيش اللي هو الفينيش بقى ايه؟ لما نفرق ال 10 الثانيه نبدا ايه؟ نقول ايه بلو دايما. بتبص الطبيعي بيقول ايه يا جماعه؟ بص على الهدف بلاقي الخط الواحد ده اللي هو ايه؟ ده الكوستا وينج بين. هو الكوستا او كوستا اللي هو ايه؟ رافع على السيرفر فرش او على ايه؟ كوستا فرش. يبقى على السيرفر ايه كده؟ بقول كل واحد هو ايه؟ هو على ايه؟ كوستا. تحتها واحد هو على ايه؟ صف كوستا. بعد كده لو عديت معايا هتلاقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعدين ايه؟ الواحد ستة ورقم ايه؟ لونج بين. يبقى في جثة طب جثة بعد كده ايه؟ الواحد ستة ايه؟ لونج بين. في النمور ده يا جماعة أحيانا برضه بلاقي في بعض البين الموجودة بينهم ورقم ايه؟ لونج بين. حاجات زي كده بالصورة دي ماشي حاجة زي دي ورقم ايه؟ كروس بين ماشي. طيب حاجه اللي هي برضه وانا ايه كروس بين اللي بعدها بلاقي في ايه كروس بين. بلاقي في بعض الستراكشر ممكن تبقى موجود بين الويك بين كمان. فبين حاجه ايه كتير بيقولوا عليها خليه. يبقى بلاقي في خليه ممكن تكون موجوده في ايه الويك بين دي. اشهر خلايا او الخلايا اللي انا هدرسها في حاجه ايه سيرف بوستيريور سيرف. سيرف بوستيريور سيرف. بلاقي موجوده في شويه يا جماعه لو انت بصيت هتلاقيها موجوده في ايه؟ السير والفورس هم ايه؟ السير والفورس. وليه هتلاقي نفسه فرق الخط اللي انت كمان تعمل تكنيك الفورس وحاجه نفس نفس الفورس كده. ابص ايه؟ الثاني حق الفرصه وايه؟ غرور تقول فيرلي اوبن، فيرلي اوبن لازم فورس دونك بيت عارف تقول لي كيف الاسوار كتير دول ليه مش بتجيب الاصول كتير ايه؟ مرة أخرى تقول لي أنا إيه؟ فيرلي اوبن. بس أنا حاجة تانية اللي ممكن تلاقي شرايح تحتها وبص بقى إيه؟ الفورس دونك بيت عارف لو ده أو جيب كتير دول بتجيب دول ليه مش بتجيب الاصول كتير ايه؟ ويندينج اوفر ويندينج اوفر الناس اللي معاها بيد ايه الحاجه اللي كده خلاص اللي هي بورد ممكن تقعد المره دي من التفكيش اللي انا ورا او بنبدا نعمل ايه عشان نبدا نكون تعالى نعمل ايه. طيب نيجي بقى كده احيانا بلاقي كلمه من فورس والفيرست لونج فيل ولا ايه ديس كان سيف ديس كان سيف ولا ايه ده عشان ده بيبقى بتبقى تبع الرابط تبعها حاجه دي موجوده على اللي هي اللي بتوصلنا ده ليش كده ونفوت النايل بس كده ان انا بقى ده يوم بالنسبه للميدان اللي احنا هنقول بتبص ايه يقول لك ان يوم تركيز عايز لما اشوف يقول لك مش اولاني والثالث والثالث غير وسني بينما عكسين الخامس والرابع وليه والثاني يوم لحظه بس انت ماشي لو انت وصلت ايه الخامس او ماشي اهو فجاه تركيز ماشي بعد كده ده الرابع بس ماشي اهو فجاه تركيز ماشي نفس الكلام التاني ماشي اهو بعد كده الاثنين بلاش يبقى ايه ده هو ده بيتكلم على الموضوع اللي هو الموضوع الكونديشن بتاعه في كذا وكذا وكذا يبقى ايه الحاجه اللي هي بقول احنا فرقت الوعي عن بعضه. طيب نيجي بقى عشان نعمل ايه الموضوع نيجي كمان اي حاجه من الكتاب اللي هي يا جماعه في بيرد وكليك اتاتش في ايه الثلاثه صور في ايه وان في ايه تو في ايه في طبعا ربنا في الاسرور في الايه مع الرجل وهو ده ايه جاب لي ده ايه شغل الجيمس ولاقي الجيمس ايه فصولات اخر بيتجاوب كده بقى فبيتجاوب خمسه بقى بيقول لك ايه نقطه في نفس الجيمس بعدها منقطه بعدها قيمه بعدها كيمياء بعدها صرف مجاني نقطه في المنقطه قيمه كيمياء صرف اول ما بلاقي الضغط في الضغط بلاقي اسمنت من ثلاثه خمسه سته ضغط يبقى اسمنت من ثلاثه خمسه ايه سته. لو انت بصيت لقيت الضغط فيجمنت بتلاقي تلقاه رشم مهم تقدر تنزليشن برضه بتلاقي فيه بيرو بربلين بيرو بربلين بتلاقي حاجه دي ايه؟ ده لو رشم حاجه زي كده كده بتلاقي على الاحمر بتكون ايه؟ اسمها ليه؟ بلاقي انا فيجمنت اتنين كرو في مثلا ايه؟ اللي هو بتاع 20 كرو في كاتابين ليه؟ بيرو في كرو ممكن الاقي ايه؟ 1 كرو بعض الحشرات لما بتستخدم الوقت يقول لك ده فيه كرو بالاضافه للسكشن هو ممكن كده ده روح يقول عليه ايه؟ امبوديوم امبوديوم حاجه زي كده اهو امبوديوم ده اهو نفس الكلام ده قال لي ايه؟ اخر ثلاث سيجمنت قلت ايه؟ في ده سكشن في كرو اخر حاجه فيه ايه؟ حاجه بتستخدم هو عليه ايه؟ امبوديوم. هنبدا نقسم لأنها رمضة ساعة بيانتر من الغرب 14 طريقات فأنا أقول لها والحاجات اللي كانوا في الامتحان الموجوده في كده كله يمكن تبقى مش كده كبير سوبر واحد طب ماشي؟ ليه؟ الزبرة مطلوب في واحدة ليه؟ هتلاقي معظم الحاجات زي بعض. ماشي؟ طيب يبقى زي ما قلت الزبرة هتلاقي ايه؟ ايه؟ اطرافة ومين تاني ورا؟ دول اطرافة كده قلت ايه؟ نفس سيرة وزي ايه؟ نرجع تاني للتمثيل نخلص الجوله بعد كده في الراس بنفس الوقت ايه؟ الزبدة اللي دي كانت تاخد الروح الزبدة كلها ايه؟ بسرعة بعد كده الزبدة تاخد ايه؟ الشمس فوق تاخد ايه؟ فوق اطرافة ومين؟ شمس اطرافة وده ايه؟ الانت ده ايه يا جماعة؟ بصوا معايا كده؟ باي بلاك بيرا بيسموها ايه؟ قبيلة قلوب استشعار. طيب ليه قرن المقارنة بقرن ايه؟ ضربة وبيوبة وضربة بالضبط تتضرب الله ايه؟ ضربة بيوبة أرض ليه أول حاجة ايه؟ الضربة في حالة ايه؟ الأولية زي ما في نفس كده زي ما انت خدت من هو ده ايه ضربة ايه؟ وين بيديروا ايه؟ ضربة ايه؟ وين بيديروا ايه؟ والمثل لو حاجة في حاجة زي نفس الضربة بتاعتها بتبقى ايه؟ لا وين بيديروا ايه؟ المثل مش بتاعتها زي ايه؟ طيب دي كل جزء طيب دي الثانية زي نفس كده ده incomplete نعم الكبيرة أو الكبيرة كده أنا قلت لك عليه الكبيرة أو الكبيرة كده عليه مش موجود في الاثنين الاماميين، موجود فين؟ في التانك اللي هي الفيزيكال اللي هي تقدر هي تروح تعمل بوش الامتياز اهو، دي موجوده في التانك وراها مش موجود في الاثنين الاماميين. الاثنين حاجات اخيره الليله او كل حاجه في الليله شايف هلاقيك موجود في الليله ولا ايه؟ موجود في ايه؟ في الكابتن. قلت لك ايه الاسكار؟ في اسكار موجود على فين بقى يا سيدي؟ مكان الخروج بتاعت الليله لما بخرج بتجيب على كده ايه؟ عند بيت ثلاث سنين بيقول عليها ايه؟ فرونت ستركشر او مانيول. فرونت ستركشر او مانيول. فجينا لما بطلع يا ولاد الصوره البيت بتاعي قدامنا كده مش بلاقي حاجه تطلع هو اللي انت شايف في الليل. وبيقول لك كده بيجي لك ايه؟ لما بخرج بتجيب عليها هنا في المطار كده. بيقول عليها في الليل بتاعك بيقول عليها فرونت مانيول. شوف كده؟ طيب يبقى دلوقتي قلنا اللي ماشي في الكهرباء قلنا هنا التمارين الصحه والتيم الدنيا تكبر هنا قلت ايه؟ البتلين او البتلين بتاعت موجود في السيلولات موجود في الكيس منين؟ نفس الكلام في الروتر سوشيال او الليمون برضه موجود في السيلولات مش موجود في الكيس منين؟ طيب نيجي بعد كده الى الجيم الى الجيم فجينا نقول كده الصوره كنت ازاي كنت فاكر حد ان هو بتلعب ايه؟ ولا خلاص انا مش عارف انك نزلنا يبقى روبر الدوم روبر ده هنا بصوره سبيكر اللي بتبقى تحت المصدره اقرب اللي انتوا صورتوا مع بعض يبقى تاني تحت المصدره بقول لك دي الدوم روبر ده هنا بصوره ايه؟ سبيكر وبالدوم ايه لو كان انت بصيت له فبيكر بول بتوم ايه؟ ها؟ بول ده سيك سيميلر سيك افضل من كده سيكر وكلهم زي بعض بول ده سيك ايه؟ سيميلر سيك هتقول لي كده حتى لو اتفضل مثلا في العربي نقول لك ده داخل 14 15 ايه؟ 6 ماشي يعني اكتر من كده 6 قدامنا طيب نيجي لسؤال كتير قول لي احنا عم نتكلم عن ايه؟ كان في سيرفر او اس دي سيرفر او في ايه؟ 6 دي مش كده مش كده هو ده سيرفر واحد اثنين صغيره الثالثه كبيره كام من ايه؟ النوع الاولاني اللي هو النموذج المسكيوله فده عمر الحياة التنين ده بالتنين فين؟ أمثلة أول حاجة اللي هي أمثلة زي النمون وسكيته الثانية تماما الثالثة حاجة زي البطن مقتول يبقى زي المرمى فين؟ جناس طيرة وجناس كثيرة وإنسان كورة ودي لو كانت مثلها وكانت مثلها تانية هتفرق وتتكرر في امتحانات Thank you. ده شغل من كل حاجه ممكن ايه يقول كده بالنسبه لايه الاضرار هياخد مقاومه لانواع النمو هياخد مقاومه لانواع ايه النمو المقاومه ده يا جماعه هتتضمن كل الفيش بتاع الواي فاي الاسلاك للضربه الايه للضربه للجوع بعض الشيء ده اسمه ايه؟ ترمش الكرم، ده بتعمل ايه؟ الدوز. فهنا حالة الكرم سوائل люди, где-то будет обожжая, есть веру, поможем товарищу, поможем товарищу. بعد كده بنيجي نقول اليوم الثلاثة اللي معهم قصرها هي سجن أو سمك العرب إما وقت الواحدة الواحدة أو سمك العرب يوم الثلاثة تقول لك الواحدة بعدها نقول ماشي بعد كده اليوم الثلاثة احتمال ايه؟ تتحط فين؟ في المية لازم تتحط في المية عشان احتمال ايه؟ جبل الوفين تمام؟ من الواحدة والواحدة ايه؟ أكبر بعد كده يبدأ هاشي ويحصل للجميل بإيه؟ من الواحدة النقطة اللي احنا احتمالها أربعة نقط ماشي؟ أنا حاجة فيهم هنا في الـ إيه؟ بيوم استخدمها أربعة نقط ضربت نقطة هنا في الـ إيه؟ بيوم الكلام اللي استغرق حوالي إيه؟ أسبوع البيوم ده فيها برضه موجودة في الماية في أكواري وفيها يا جماعة تاني هناك من الدراسة بتاعت النقطة الصغيرة وفيها إيه؟ سكرين وآخر الموبايل اللي هو عليكم إيه؟ أوبتيك فيه بعد ما قلت ثلاثة يبدأ الكون جوه القمر تبدأ تعمل قوائم اللي يحط فيه وتبدأ ايه تخرج كده الجواب السؤال بتاعك لما المهندس كده ايه راح بايه النمور في منه ايه كذا نوع في اختلافات راح نقول ايه الاختلافات دي يبقى كده الجواب السؤال بتاعك لما ايه تقول المطلوب منه ان هو بيعمل المرفوض بتاع الكون في ايه الديجيت بتاع الديجيت فهناخد بص معايا كده دي لفه طبق هنطبع عليه الايه هدوس الارقام الجنوب القمر كام ده ايه خلاص كام عاوز اشوف بس الميه تاني كده بعدين ايه نحط ليه جهه وفيها ايه في فكري او جروب وده ايه هي فكري هي كل واحده لوحدها او جروب هتلاقي مجموعه ايه تبع جروب بعد كده هتبقى ايه الارقام لو ايه لا ثلاث لا وانت بيرد ايه وبتتحرك بعد كده احنا بقى التجمد بيزيد ان هي فوق على طول السايكل ده موجود دلوقتي بعد كده بيوم اهي بتبقى ايه عامل زي الكومه وبتتحرك ماشي بعد كده نعرف الدور من جواها وتبقى ايه تشوف ايه نشوف ايه ثلاثة ثانية يبقى ايه؟ لونها اسود، زي اللون بتاع ايه بعد كده المرض اذا نفسه تكريفه بالنسبة للغضور تلاقي يتلاقي الشاشة والجيه هذا من المرض والجنوبة بالإمارة لو انت بكتنا عبارة من هذه الشريفة أقول صلاة الله بسيئة وين ما يتلاقيه مختلفة ايه عن بعض مفيش كده ناحة ولا ليه نوين نوين ليه لكي تكون ايه لما بص فكي تكون ايه هيك صورة وادي هيك صورة ايه ليه اللي هيك ده نفسه كله للكاشف مضبوط من صورة بتاعه فيه ايه؟ تلاقي فيه وهو اخبر الفتح ومضع عقل اخبر مكتوب تلاقي فيه ايه رفع الفتح يعني ايه؟ ايه رخصتها في النيه؟ دعا عن الموتة هو ايه؟ وانتجل بحط الفتح اذا تبقى راحت ايه؟ فيه طيب ويه جاني؟ موجود بعدها ده هو؟ موجود ايه؟ ايه رخصت راشد؟ ففيه كورشتات الفتح بيه رخصت ايه؟ راشد دعا تبقى ايه؟ يوجد وقت إذا لو أخبر يوجد وقت إذا لو أخبر من أشخاص الفاتف المرض بكاني بلاك يوجد وقت راشر يوجد وقت كارت حقايا تو بريك يوجد وقت إذا لو أخبر إذا لو أخبر إذا لو أخبر إذا لو أخبر بس إذا لو أخبر نيجي بعد كده الصور جو بعد تبقى إيه دور تخلص بجانس بباطل بيج دروس بقى ضرب مكاني صورة هو ايه دروس بقى ضرب بيج دروس بقى ضرب كده ايه مرض الناس اللي بيجوا ايه مرض مش بتاكل ليه دروس ودروس وتقول كده صور بس في حاجة عشان تتفقوا معايا ايه دلوقتي لازم ايه الريش ايه تريب ضرب ايه عليه مبلغ ايه وتبقى ايه ثلاث كام عارف يعني ايه مبلغ ايه نقرب للفرد عمال المرض بتاعها هو عليه كوم ممكن يوم موجود او لا بجانش الديمة الدرقة 8 هي الديمة بيكون تشتغل اللي راعي عن بعضها في ايه؟ بلاك في تلك موجودة او لا بلاك الكوم موجود او لا التلك ده وقته ايه؟ يلتالي الضوري اللي هي المتحاجة اثنان بتاع قرار ايه؟ المرض طيب في النوع ده مفيش مرضى يا جماعة بص مفيش مين سايد هذه الناس بتاع الطريق ايه؟ بلاك الضوري موجود على الدرجة بتاع سيمة الضمتماني ماشا يا جماعة اللي حاجات مش كده زوجهم هلاقي فتحات على سيمة التسليم طيب هتقوم تلاقي في البوزيشن بتاع الضغط بورمالي الحاجات اللي فيها تايكون هتتعلق من التايك عشان تتنفس لها الجو ومرة اللي فيها تايكون بتلاقي ناس اخطر مرة علشان الدرجة بتاع الدرجة الدوار يروح تتعرض لها الجو تتنفس عن طريق ماشي انا بتكلم عن الله مطلع نفس كفولي هات عودك الفروق بين الله عن مختلف ماشي؟ طيب تلاقي بعد كده في شعر موجود على الدرسة لقد رأيت ماسك لو بدأت هنا بيت الشعر هذا معا اهو موجود هنا ليه؟ تلاقي في شعر في الحالة ده ايه؟ موجود فين؟ قرار الفروق ده دوش لقد رأيت ماسك او قدونا الكتب ده هو السبب ايه؟ هتبقى الضغط ده على بوك الماضي مش هنعمل ايه؟ هل تعلم تاني؟ مرة جعلها بنت الشرق قول عليه ضرميت هير ليه ضرميت هير؟ قول لك هير وفريسل طوال الصورة بجوية دور صلاة الأسفل وفموك أطولنا نتكلم ليه بعد كده تسيبه ده ربطين عقل وديه ايه؟ وده بس تاني مش فيها حاجة لو انا عقل اتبقى وقت بيه وفاجرنا فليه ده اربعة فوق دمال والسلسلية بقى تقول ايه؟ فليه ده جيل فليه كده هما قول عليه لايمين ريسل شعر ربط كده بيه تمسكه في المية وقت الكلام يجب ان نشوف الدروب هاي بدي احنا بعض انفرنس يوم الطريق انفرنس يوم الطريق اول حاجة تايكو هلاقي السيف موجود فين؟ في الدروب الطريق مش موجود فين؟ في الانفرنس شكله ايه؟ بلاي حاجة تيوم ده ايه؟ جون وسلمبر لو قدامك حاجة ايه؟ هيقل فيه ايه؟ شورت وجون هو على ايه؟ كان شيء يعني ايه؟ شورت وجون هو على ايه؟ كان شيء طيب تبقى في البوزيشن في الماية دي بتبقى في الجامعة تلاقي حاجة في اثنين تانيين اللي هو كريس وهيك ايه والهانجل ده ياخد ايه؟ فروم تايب فيو الناس بتعمل ايه؟ مفيش بقى ازاي هتلاقي ايه الدافع مش موجود الاقي ايه يحصل بنت هوريزونتال افضل بتنزل في فوق فالبنت هوريزونتال افضل بتنزل في فوق. طيب نيجي بعد كده ايه المكان بتاع الفايبر تلاقي حاجه اللي ايه الانورمال موجود فين على الفورمال بتاع السيم الجرمانيه كمان نعم بتنزل ليه بقى موجود فين اه جاي دروب سايت جاي ايه السكاي فور تيوب. نيجي النقطه اللي بعد كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا الهواء ما بيظهرش. فاحنا بنبص على ايه؟ على ايه؟ انت بقى لحد ما ربع عمرك انت كمان في موت راح يبقى دي الفطور عشان كده ايه عارف دايما لو اتفكر يشوف ايه الفطور احيانا بقى لما يجي الدكتور على الفطور ايه يقول لك الراجل ده كان بيمسكني مجرد يا سيدي الناس تقول لي انا في البيت او تتغاب عليا تقعد تجيب الدكتور الدكتور بقى مش راح تقول كل الكلام ده يشتغل عليه ازاي يشتغل عليه يبص على المكتوبه ماشي مش مكتوبة هي مش ضرب مكتوبة ايه؟ تلاقي فيها كده في الكلام برضه مش ضربات هي اول كنترول مش ارضى اشوف مكتوب كنترول مش ارضى اجيب مش مكتوب انت مولا اراقب الضرب اجيب الضرب مكتوب واجيب اجيب الضرب مكتوب واجيب الضرب مكتوب واجيب الضرب مكتوب واجيب الضرب ما تتكونش عندك وفي العدد يموت هل تعمل ايه؟ الدين الشابة اللي هي حوالينا الحضارة ده الحيوانات هل تعمل ايه؟ اللي ايه؟ اللي ايه جديد الوضع ده الكوريش طيب في فقط الدول ممكن اعمل ايه؟ موجودات الابليكيشن اما هو اللي بفضل ايه؟ بكذا طريق اول حاجة في بعض المدن من سيب فرد حاجة في البريد ايه؟ يعني جاي تفضل المانيا تبقى تمر الارفور طيب هو ده ممكن تربط بعض الحاجات اللي بتيجي ممكن الاثنين ربط حاجات الضغط والوزن تبدا تغلب على حاجات الضغط الموجوده في الميه دي او بقول لك لو حاجه في الفرق والكلام ده مش مصاب بقى الشرب والحاجات اللي مهمه ممكن ايه تروح لاقي حاجه زي الجلد هنا ماشي روح له علشان ايه يعمل بيجيب ايه الكوليشن فرضي وكده يسموه ايه سفوكيشن تبدا تروح ايه على صفحه مالتا فلوت كده يعملها الكوليشن عن هواء فوق تبدا ايه خلاص ده بالنسبه للنظام الصدر ايه ابلكيشن اذا كان غيرش للميه بتصدر ابلكيشن اللي هو بروجيت تمويل الفيلم نشر ايمنت بيدخل فيه او اعمل بروجيت تمويل خالص او اعمل ايه ابلكيشن في ايه فروت اول Thank you.